الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن لازلنا في اللقاء المفتوح، وهذا هو اليوم 13 من شهر محرم لسنة 1435 هجرية، والموافق 16 من نوفمبر سنة 2013. ونستكمل هذا الحوار الذي بدأناه، وإن شاء الله نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. هناك في أسئلة سريعة يعني ممكن نجيب عليها، أو لو لدى الإخوة أسئلة أخرى، لكن أنا أجيب على بعض الأسئلة التي وردتنا أيضا، وهي في بعض الشباب يقول في سؤال، يعني أنا أجيب أولا على الأسئلة السريعة، ثم بعد ذلك لو في سؤال محتاج تفصيل سأنبهكم إليه. لكن أيضا لا تنسوا موضوع دورة القضاء الشرعي. دورة القضاء الشرعي ستبدأ إن شاء الله بعد الأسبوع القادم، يعني هذا السبت، السبت الذي بعده إن شاء الله، وستبدأ من الساعة 7 مساء بتوقيت جرينيتش، بتوقيتنا الآن، يعني حاول يعني عندكم في القاهرة تكون الساعة 9، في مكة تكون الساعة 10 تقريبا، وإخواننا في المغرب الإسلامي هم يعني قريبين جدا من التوقيتات الغربية. بالنسبة لسؤال فيه أقول لك، هل في حديث نسمع من بعض الدعاة والمشايخ يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضحوك القتال، يقولون عن الرسول أنه ضحوك قتال أو الضحوك القتال، فهل هذا يعني حديث عن الرسول أو ما معناه؟ يعني هم عايزين يفهموا ما معناه، يعني أو أنه حديث هذا الوصف الحديث الضحوك القتال. يعني أنا شخصيا منذ سنوات أكثر من 20 سنة وكنت أبحث عن هذا الحديث فلم أجده بصراحة. لا يوجد حديث هكذا اسمه بنص الضحوك الضحوك القتال، ولكن هذا الوصف ذكره ابن القيم وذكره ابن كثير، ذكره الحافظ ابن القيم في عندما تكلم عن بعض أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أو صفات أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم، فتكلم عن صفة الاسم الضحوك القتال، لو عندما قال نبي الرحمة الفاتح الأمين نبي التوبة، تكلم عن هذه المسائل ثم ذكر وأما الضحوك القتال، ذكر ابن القيم في زاد المعاد وقال الضحوك القتال. لكن أحب أن أقول هناك شبهة الذي ذكر بعض الفقهاء اللي هم المنبطحين، عندما يسمع كلمة الضحوك القتال هو بيتوقف عند الضحوك ويتوقف عند القتال فبيفهمها خطأ، أنه يقول الضحوك يعني الرسول كان في وصفه أنه كان يعني يبتسم ولا يضحك بمعنى القهقهة ولا مثل هذه الطريقة، أو أحيانا يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحتى تبدو نواجذه اللي هي النبان هذان، يعني يكون في غاية أقصى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. و القتال هذه صفة توحي أن الرسول يعني بيقتل وهكذا، يعني صفة فعال في القتل يعني كثير القتل، فلذلك يعني هم لا يحبون هذا الوصف يعني. لكن ابن القيم له رأي آخر وله وصف آخر، يعني انظر إلى طبيعة هذا نتيجة الانهزام يا جماعة، عندما تعيش في زمن هزيمة دائما تفسرها بالهزيمة، حتى المصطلحات الجميلة تفسرها بالهزيمة، مثل مصطلح سلام تفسره في زمن الهزيمة بالاستسلام بالانبطاح، فصار يعني عندما تسمع كلمة أي واحد يوصف بأنه هذا السلام اعرف، عندما يقول لك سلام اعرف أن هذا السلام معناه الخضوع والتبعية، فأي مصطلح آخر غيروا المصطلحات عن أصلها أو وضعها الأصلي يعني. فمثلا يقول ابن القيم في زاد المعاد يقول وأما الضحوك القتال فإسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر. يعني ما تقولش إيش هو الضحوك وتسكت، لابد الضحوك القتال معا، يعني لا يعني تتوقف عند الضحوك وتقول هو الضحوك فقط، لا الضحوك القتال معا مزدوجان، لا تفرد أحدهما، لا يفرد أحدهما عن الآخر، لا يفرد أحدهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ. قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. يعني هذا كلام تفسير الحافظ العلامة المحقق العظيم ابن القيم عندما يقول هو ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ للمؤمنين، لكنه قتال لأعداء الله لا تأخذوا فيهم لومة لائم. هذا كلام الذي ورد، لكن ابن القيم لم يذكر لنا حديثا، وحتى لما رجعت إلى كلام ابن كثير ذكره في البداية والنهاية تقريبا أو في قديما لا أذكر الآن، هذا كلام لم يذكر الحديث أصلا، لم يذكر حديثا أو رواية، فقلت ربما اطلعوا قديما على مروية قديمة أو رواية لم نطلع عليها نحن، لا توجد، لا أعلم من أين، لأن هذا وصف كان مشهورا لديهم، فدليل على أنه له أثار أو أصل، كيف لا ندري، يعني لا يوجد حديث بهذا الوصف رغم وجود الموسوعات والبحث وتبحث في جميع الموسوعات الآن، لا يوجد، لا تستطيع أن تجد، ومن يجده إن شاء الله يرسله إلي لو وجد هذا الحديث في أي كتاب من كتب السنة المطبوعة الآن أو غير، حتى لو كانت مخطوطة، مهم يعني جزا الله خيرا ينشره حتى نستفيد. لكن هذا نعم ذكره ابن القيم وذكره ابن كثير أيضا. هذا انتهى هذا الموضوع الآن. في سؤال أيضا عن هل بالنسبة للمرأة أسلمت، هذه امرأة أسلمت وهل أبوها أو أخوها يعتبرون محارم لها في السفر، يعني يسافرون معها، هذه امرأة سافرت وهي كانت نصرانية، كانت دخلت الإسلام ولأنها لا يوجد لها محرم فتريد أن تسافر، هل يجوز حكم يعني حكم ثبوت المحرمية يعني في هذه الحالة؟ ها هو طبعا ما قبل أن نجيب، هو معناه ما معنى المحرم؟ المحرم في اللغة من لا يحل له نكاحها، لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والعم ومن يجري مجراهم، يعني هذا يعني هو من لا يجوز له نكاحها على التأبيد إما بنسب أو رضاع أو صهرية، هذا هو التعريف الاصطلاحي يعني. وطيب حكم ثبوت المحرمية لغير المسلم، هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، يعني واحدة أسلمت وأبوها نصراني وأخواتها، طب هو يسافر معها إلى مسافات يعني بعيدة أو غير ذلك أم لا؟ الفقهاء اختلف في هذه المسألة، في قولي بيقول أن غير المسلم ليس بمحرم للمسلمة، هذا كلام مروي أيضا عن الإمام أحمد، وفي حتى جاء ورد هكذا بالنص في المغني، والكافر ليس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته، هذا كلام ذكره ابن قدامة في المغني إن الكافر ليس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته. القول الثاني أنه محرم لها، أيوة في قول ليس محرم والإمام أحمد، والقول الثاني أنه محرم لها، وهذا ما قالته الحنفية، الأحناف هم الذين قالوا إلا أنهم استثنوا المجوسي، يعني هو المجوسي لأن المجوس لأنه يعتقد حل نكاح الابنة، يعني بيزوج ممكن يزوج ابنته، ولذلك قال في الفتح القدير ابن الهمام يقول: ولها أن تخرج مع كل محرم سواء كان بنسب أو رضاع أو صهرية مسلما أو كافرا أو عبدا، إلا أن يعتقد حل مناكحتها كالمجوسي أو يكون أو يكون فاسقا. إذن هم المجوسي لأنه لا بالإجماع، حتى عند المالكية وعند الشافعية كله بالإجماع المجوسي لا يجوز أصلا. ولكن هم أيضا يكون لو كان يعني فاسقا، وربما يقصدون متهتكا يعني ممكن لا يؤمن في هذه الحالة، لكن الأحناف يجيزونها لكن بشروط طبعا. أما الحنابلة، الحنابلة هم الذين استدلوا على عدم المحرمية لغير مسلم، ولهم آراء في ذلك بأن إثبات المحرمية يقتضي الخلوة بها، فيجب ألا تثبت لغير مسلم على مسلمة كالحضانة للطفل، يعني الحضانة للطفل عندهم لا تجوز لغير المسلم، وأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل. وأنت تسلم الطفل في الحضانة لأب كافر أو زوج كافر، فإذا معناه أنه ممكن يفتنه عن دينه، هذا عند الحنابلة. وأما أصحاب الرأي الثاني اللي على ثبوت المحرمية لغير المسلم، قالوا أنه محرم لها، بأنه محرم لها لأنها محرمة عليه على التأبيد، لأنه لا يجوز أنها حتى لو أبوها نصراني لا يجوز أن يتزوجها أو أخوها مثلا. لكن في بعض العلماء الآخرون أيضا الحنابلة ردوا عليهم في هذا وقال: هذا كلام يبطله، ليست القضية التحريم الأبدي فقط، أي معناها الكل محرمة أبديا عليك، معناها تكون محرم لها أنت. للدليل على ذلك مثل أم المزني بها وابنتها، فليس الواطئ لها لهن بمحرم، يعني واحد زنى بأم المزني بها وابنتها فإنه ليس معنى ذلك أنها تسافر معه وخلاص صارت ابنتها مثلا محرما أو هي محرما له. والمحرمة باللعان، زوج وزوجة افترق باللعان، هو لا يجوز له يتزوجها نهائيا حتى لو تزوجت زوجا غيره، مؤبد اللعان، مؤبد فرقة مؤبدة. طيب هل يجوز له يسافر معها لأنه لا يجوز له يتزوجها؟ هنا قالوا ردوا على الأحناف في هذا وقالوا: فلا يكون الملاعن محرما لها، فإذا كان هذا فإذن فهذه الحالة ليس كل تأبيد، يعني ليس كل تأبيد، في تأبيد اللي هو بالمصاهرة، بالتأبيد بالرضاع، تأبيد اللي هو بالدم هذا الأخ وغيره، لكن بالنسب يعني، لكن في تأبيد اللي هو باللعان فإنه لا يجوز أبدا. ولذلك ما ليس معناه أن واحد لعن زوجته ها وبعد ذلك يروح يسافر معاها مثلا على أساس أنه هو مثل أخيها مثلا، ده الرجل لا يجوز له الزواج منها بالشرع يعني. قالوا لا، هذا لا يجوز أصلا أن يختلي بها، حتى الخلوة بها لا يجوز، لأن المحرم معناه أنه يختلي بها ويسافر معها. طب إيش هو الرأي الذي نميل إليه؟ أنا أميل شخصيا أني فعلا الرأي الحنابلة في هذا الموضوع قوي، وأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها فعلا، وقد يؤثر عليها ويكون سببا في إخراجها من الإسلام. فمعروف أصلا أن الأب غير المسلم ليس وليا، لا يكون وليا في النكاح لاختلاف العقيدة، يعني هو ليس الأب خلاص، لو البنت أسلمت فإنه أن والدها أباها لا يكون وليا يعني شرعيا في النكاح. فطبعا هذا رأي واجتهاد، مسألة شهادية، لكن قد يكون من هؤلاء النصارى من اللي هم الأب، قد يكون مثلا رجل قسيس، قد يكون متدينا، قد لا يكون متهتكا، وقد يكون من الذين يحترمون حتى لو مختلف معك في الدين، فقد تكون الفتوى الأحناف مقبولة لدى هذا الصنف من الناس. ولكن الذي يعيش في الغرب يعلم أن فيه تسيب كثير في بيوت هؤلاء، وان في يشيع بينهم للاسف الشديد اشياء منها نكاح المحارم، ليست نكاح، العدوان على المحارم، والمصايب وكوارث موجوده عندهم حتى في جرائدهم وفي وسائل الاعلام عندهم، عشان طماط في موضوع الأخ يعتدي على أختي والرجل يعتدي على ابنتي وهكذا، ومنهم يعاشرون بعضهم، يعني في تسيب. وأوروبا لم تعد نصرانية بالمعنى الذي نتصوره، هي نصرانية اسما نسبة هكذا، لكن كما قال الشيخ العلامة رحمة الله عليه أحمد شاكر قديما، هو بيعتبرهم ليسوا نصارى، بيعتبرهم هؤلاء ماديون ملاحدة وهكذا يعني. فهؤلاء الناس حتى بالنسب للنصرانية لا يلتزمون بها، ولذلك الأحوط في هذا الحال أو الرأي الأقرب من وجهة نظري الشخصية، أنا ترجيح أنا أن كلام الحنبلة هو الأولى في هذا الموضوع، إن هو أنها لا تثبت المحرمية لغير المسلم في مسألة السفر معها، وخاصة السفر الطويل والسفر اللي فيه خلوة كبيرة هكذا. أما إذن هذا السؤال وانتهى. في سؤال: حكم من يعمل في البنوك وهل تأثم الزوجة إذا طلبت الطلاق؟ الذي يعمل في البنوك، البنوك هذه بنوك الربوية يعني، هذا لا يجوز العمل أصلا ابتداء، وحل الله البيع وحرم الربا، وهذه البنوك لا يجوز، هذه صروح من صروح الباطل، والمرأة تنصح زوجها بأن يتقي الله ويبحث عن عمل صالح وعمل حلال، فإذا أصر نعم لا تأثم في إذا طلبت منه الطلاق إذا أصر على العمل في البنوك الربوية هذه. هذه مسألة أيضا. في مسألة أخرى، في واحد بيقول: هل صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه كان أشعريا وشبهات حول صلاح الدين الأيوبي هكذا يعني، فأنا سأرجئها لأن موضوع صلاح الدين الأيوبي طويل يعني. موضوع أيضا في يعني موضوع أعتبره أنه موضوع بسيط يعني، موضوع زكاة الحلي النساء، بالنسبة لزكاة حلي النساء في يعني مع السؤال هذا ممكن ممكن سهل يا جماعة، في أسئلة بسيطة يعني، ولكن بعض الشباب يعود يلح يرسل لي على البريد الخاص يعني، دي أسئلة على البريد الخاص وأنا حتى لا أحرجهم، ولكن نعم لا بأس. زكاة حلي النساء هل يجب إخراج الزكاة زكاة الذهب والفضة عن حلي النساء؟ يعني هذا هو السؤال يعني، هل يجب إخراج الزكاة عن الذهب والفضة الذي يستعملهما النساء حلية يعني للزينة، هذا الذهب؟ هذه المسألة ببسطها بسهولة، وأراء نستعرض الأراء بسرعة يعني حتى لا نطيل فيها يعني. هذه المسألة اختلف الأئمة في الفقهاء فيها، العلماء اختلفوا فيها أصحاب المذاهب في زكاة الحلي المصنوع من الفضة والذهب. الحنفية الأحناف بيرون ذهبوا إلى وجوب الزكاة فيه، في هذا الذهب اللي هو المصنوع من الفضة والذهب واللي هو زكاة المرأة، هذا اللي هو بتتحلى به المرأة تستعمله، هذا الأحناف يقولون أنه يجب فيه الزكاة، يعني حول عليه الحول وتخرج الزكاة فيه. والشافعية ذكر ذلك النووي في الكتاب المجموع عندما قال إلى أن الحلي المباح استعماله للنساء، هذا يقول ذهب إلى أن الحلي المباح استعماله للنساء وكذا ما يباح استعماله للرجال كخاتم، الخاتم سيقصد الخاتم الفضة وليس الذهب يعني، و منطقة السيف مثل الحزام اللي في السيف اللي في الحزام اللي موجود الجراب فيه فضة أو شيء مثل هذا، لا تجب فيه الزكاة في القول الأصح المشهور عندهم يعني عند الشافعية، كما لا تجب في ثياب البدن والأثاث وعوامل الإبل والبقر، وهذا يعني هذا المذهب عند الشافعية أنهم يرون الأصح المشهور عندهم لا يجب ان الحلي المباح استعماله, يعني المرأة تلبس الذهب لا يباح لها يعني لا لا لا يجب عليها زكاة. المالكية ايضا في حاشية الدسوقي هذا الشرح الكبير يقول لأنه لا تجب الزكاة في الحلي المباح الاستعمال ولو لرجل, يعني لو رجل عنده فضة أو شيء من هذا فلا علي ليس عليه شيء لا المرأة ولا الرجل, فأي شيء اللي أبيح استعماله مثل الأساور والخلخال وللنساء أو لم يبح كالأساور والخلخال للرجال وذلك هذا هو المعتمد على المذهب عند المالكية. يعني يبقى إذن الشافعية والمالكية يرون أنه لا يتجب فيه الزكاة في زكاة الحلي. أما الإمام أحمد إلى أنه ليس في حلي المرأة إذا كان مما تلبسه أو تعيره زكاة, وقال في المغني من المقدمة لا زكاة في الجواهر التي يتحلى بها مثل الماس واللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك, ومذهب الحنفية أيضا مهما بلغت قيمتها إلا أن تتخذ للتجارة. يعني الإمام أحمد بيتكلم هنا عن إذا كانت المرأة تلبسه أو تعيره هذا للزينة يعني, وقال أيضا حتى لو كانت جواهر ثمينة مثل الماس ومثل الجواهر مثل المرجان واللؤلؤ وكل هذا مهما كان ثمنه عاليا وغاليا القيمة فإنه لا زكاة فيها على المرأة إلا أن تكون إن هي عندها هذا هذه الأشياء للتجارة بالتجر وتبيع فيها يعني. أما الإمام أما ابن حزم في المحلى يقول إن الزكاة ابن حزم يقول واجبة في حلي الفضة والذهب سواء كان حلي امرأة أو حلي رجل, وكذلك في حلية السيف والمصحف والخاتم وكل مصنوع من الذهب والفضة هذا كله حل اتخاذه أم لم يحل فهذه كلها يجب فيها الزكاة. يعني ابن تستعمله لا تستعمله كله يجب. هذا هو هذه أشهر الأقوال في هذه المسألة. ويقال إن الإمام الصحابي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه له رأي أيضا يقول الزكاة تجب, ده رأي يعتبر رأي غير كل هذه الأراء, تجب فيه مرة واحدة يعني مرة واحدة يعني مثلا خرج في الذهب مرة المرأة خرجت في الذهب مرة واحدة يكفيها هذا رأي من الأراء لكن الأما الذهب بقى اللي هو بيقول عليه الذهب الذي في عند الصائغ واحد فتح دكان ذهب والتجارة وعنده أساور وعقد وسلاسل وكل هذا هذا لا هذه تجب فيها الزكاة طبعا لأنها زكاة عروض تجارة الآن هي زكاة للتجارة يعني هذا الذهب اللي عنده هذا للتجارة. أما حلي المرأة رأينا إن الإمام ابن حزم يجب فيها وعندك الأحناف لكن الشافعية والمالكية يخالفون في هذا الأمر هناك رأي آخر في تفصيل. طيب هذه المسألة انتهت رغم أنها ممكن لو سألوا أي شيء في أي قناة ممكن يعني يجيبوهم إن شاء الله لكن لا بس التنوع. أيضا في موضوع قسمة الغنائم دي هنتكلم عنها لأنها تحتاج إلى تفصيل أيضا وموضوع صلاح الدين أيوبي. قبل أن أدخل لصلاح الدين أيوبي هل في أي شيء له علاقة بالأسئلة السابقة أو أي شيء عندكم جديد حتى لا نحرم الإخوة الذين يرسلون الأسئلة إلى منبر الأنصار أو يرسلون الأسئلة إلى إخواننا الآخرين قبل أن أدخل في الأسئلة الأخرى؟ هل عندكم في الأسئلة يكتبوها اكتب السؤال لأن لو أعطيتك اللاقيت وتعطينا وتننتظر تأخذ وقت فلو يكتب أفضل قبل أن أشرع في السؤال الآخر من ضمن الأسئلة. طبعا أنا بنظر إلى بعض الأسئلة في سؤال سريع كذا يقول شكري مصطفى هل كان جهاديا أم كان من التكفير والهجرة؟ شكر مصطفى هو رئيس أو أمير جماعة المسلمين التي كان يطلق عليها إعلاميا جماعة التكفير والهجرة. لا يوجد جماعة اسمها التكفير والهجرة، هذا مصطلح إعلامي، هو فقط اشتهر بهذا، لكن هو جماعته كانت اسمها جماعة جماعة المسلمين. وتم طبعا هذه جماعة كانت تكفر بالكبيرة ومكفرة المجتمع، وكان له آراء شكر المصطفى لم يكن في حياته جهاديا، لا علاقة له جهاديا. هو كان في الستينات كان في السجن، وكان طالب في كلية الزراعة أصلا في زراعة الأزهر، وكان هو يعني هو يعتبر مهندس زراعي أصلا هذا. فشكر المصطفى كان في السجن تبع المقبوض عليهم من الإخوان في ذلك الوقت، ولم يكن جهاديا في حياته أصلا. هي القضية التي مقتل لما خطفوا الشيخ الذهبي اللي هو كان مفتي وزير الأوقاف في ذلك الوقت في مصر، خطفوه وتم إعدام وذبحوا الرجل طبعا قتلوه، وللأسف كانت قضية يعني سيئة وخاسرة. وجاءوا مع رجل كان بسيط جدا، وليس يعني كمثلا علي جمعة ولا يعني ليس بهذه الطريقة من السوء مثل هذا، ورجل كان بسيطا جدا يعني، ويعني قضية يعني قضية خائبة وخاسرة، ويعني كانت أحدثت نفورا عند عوام المسلمين. وموضوع شكر المصطفى طبعا وله، ولكن كان فصيحا قويا يعني قارئا جيدا آسرا، شخصية من الشخصيات التي تأسر تابعيها، ويعني عنده جاذبية قوية جدا، وكان ترافع عن نفسه في المحكمة العسكرية في سنة 77. وطبعا المهم تم إعدامه بعد ذلك، أعدم، وهو كان يتخيل أنه لن يعدم، هو كان يتخيل أنه سيعيش، وله كتاب اسمه التوسمات، وكان يتوقع بانهيار العالم، يعني هو كان يتوقع بيتوسم أن العالم سيضرب بعضه بعضا، وأن ستنهار أمريكا وروسيا بتاع سوفيتي، وان العالم الاسلحه النوويه ستتلاشى في العالم، وان العالم سيتدمر ويحدث، الناس تبدا الخيل معقود في ناصيه الخير الى يوم القيامه، الناس ستتقاتل بعد ذلك بالرمح ويرجعون الى الخيل مره اخرى، وسيبدا هو هنا يظهر بقى الاسلام من جديد ويقيم الشريعه وهكذا. هذه كانت توسمات شكري مصطفى، وله رسائل واشياء بيرد فيها على المحكمة وعلى الأزهر في ذلك الوقت. طبعا هذا له ردود، طبعا عندما كنت الذي يستمع ليه افتتن بي على فكرة، إذا قرأت لشكر مصطفى في ذلك الوقت ممكن تفتتن بي، لأن افتتن بي إنه كان يعني قارئا جيدا وبليغا، وكان له آراء، ولكن طبعا كان مكفر وانت نازل من القرن الثالث الهجري، وانت نازل هكذا لا يعترف بماذا يعني، لا يعترف بمصطلح اسمه أهل السنة والجماعة، لا يعترف ويعترف انه ممكن يفهم الدين عن طريق القرآن هكذا يعني مباشر وأحاديث معينة، ولا يهم ولا يرضع للبخاري ولا مسلم ولا غيره، هي فقط ما يوافق القرآن أو أحاديث معينة تناسب القرآن أما غير ذلك. يعني له شطحات مصائب كبرى، رغم أنه كان يجادل عن فكرته بقوة، يعني هو فعلا يرهب اللي أمامه، وعندما تستمع إليه تجد الفصاحة واللغة والدليل الذي يسير عليه، يعني كان حاجة غريبة صراحة، يعني فتنة كبرى يعني. وذلك هم انشقت جماعة التكفير بعد ذلك، جماعة اللي مسمت احنا نسميها التكفير والهجرة بعد ذلك، انشقت بعد ذلك وتشرزمت إلى جماعات أخرى، جماعة براءة وجماعة التوقف وجماعة الشوقيين وجماعة كل هذه جماعات اسمها تكفير وسوبر تكفير وسوبر السوبر وتوب تكفير، يعني تشرزمات يعني لكن الأصل هو جماعة شكر مصطفى. وذلك القادة الأصليين الذين هاجروا إلى اليمن وهاجروا إلى بعض الدول العربية وهربوا، هم هؤلاء أساس التكفير في الدول العربية، وأساس نشر جماعة التكفير الذين استوطنوا بعض الدول العربية في ذلك الوقت، كانوا أتباع شكر مصطفى القديم، لكن معظمهم تقوقعوا وعرف لم يعد لها قائمة بالمعنى, أشخاص عاديين خالص ولا يوجد لهم ما يعني حيثية, يعني معظم جماعات جديدة تكفر ولكنها ليست جماعة لها علاقة بالجماعة الأصل اللي هي جماعة شكر مصطفى التي اغتالت الشيخ الذهبي وزير أوقاف. طيب هذه المرة أخرى انتهينا من هذا السؤال. في سؤال آخر بيقول يا شيخ ما هي أفضل طبعة لكتاب أحكام أهل الذمة, كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم؟ يعني طبعا في طبعات, أشهر طبعة هي طبعة الدكتور صبح صالح طبعا, وهذه مطبوعة في مجلدين, ولكن فيها بصراحة الرجل عنده تحامل, الدكتور صبح صالح للأسف الشديد عنده تحامل وتأثر بالهزيمة بالواقع, ويعني أحيانا يعلق تعليقات في التحقيق في الهامش على كلام لابن القيم لأنه لا يريد, لأن ابن القيم طبعا يعني عرق يعني مسألة النصارى عندما يتعاملون في قضية النصارى ولا يجوز استعمالهم ولا استخدامهم, أتى بأدلة كثيرة, كتاب في غاية الروعة, والناس في حاجة إلى قراءة هذا الكتاب على طلبة العلم الآن, لأن في قضية فتنة النصارى والولاء والبراء والموضوع الكتاب هذا من الكتب المهمة جدا مع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن قيم ابن تيمية, وهذا كتاب لكن الطبعة في طبعة جديدة ظهرت بعد ذلك اللي هي طبعة حققها يوسف البكري وشاكر العروري, هذه الطبعة بصراحة لهم في المقدمة كتبوا كلاما جيدا وانتقدوا كلام الدكتور صبح صالح وتعليقاته, يعني هذه الطبعة تعتبر أجود وأحسن وأفضل اللي هي طبعة التحقيق الدكتور اللي هو يوسف البكري و شاكر العروري, ولهم مقدمة طيبة وملاحظات على تحقيقه كلام في منتهى, يعني هذه الطبعة أفضل من أي طبعة أخرى, ولكن إذا لم يوجد أن طبعة الدكتور صبح صالح تعتبر أقدم, ولكن دعك من أفكار يعني إذا لم تحصل إلا على طبعة الدكتور صبح صالح فلا تلتفت إلى آرائه. وأيضا في كتاب للدكتور عبد الكريم زيدان أحكام الزمة بصراحة كتاب يعني هو واضح لم يطلع على كتاب ابن القيم أو لم يسمع عنه, وأنا يعني كتاب ليس بجيد ولا ننصح, يعني وفر مالك وجهدك في وقرأ كتاب ابن القيم فالناس عيال عليه, أما كتاب أحكام أهل الزمة للدكتور عبد الكريم زيدان ما يعني رجل عنده علم يعني وتحقيقه جيد, ولكن في الكتاب هذا كان للأسف يعني واضح أنه لم يسمع عن كتاب أحكام أهل الذمة وافتكر أنه هو يعني أتى بما لم يأتي به الأوائل, وهذه كانت هذا خطأ كبير جدا لرجل عالم كبير مثل هذا الدكتور عبد الكريم زيدان. طيب بالنسبة أيضا انتهينا من هذا, وأيضا في سؤال آخر جيد من الأسئلة, هذه الأسئلة أنا أجيب الآن على الأسئلة التي وردتني من قبل, استخدام الطبول في الحرب ما يعني هل هذه جائز؟ طبعا أجاز علماء كثر أجازوا حتى من المتشددين أجازوها, إلى طبول الدبادب هذه الطبول على الحرب ولا كانت يخرجوا فيها ويدقون الطبول, قالوا أنها ليست هي أصلا لا يتلذذ أحد بها يعني ولا يوجد ما يفتتن بها, هذه الطبول هي عبارة عن شيء هكذا رنين قوي بينذر الناس بأن في حرب أو شيء, فهذه الأشياء اللي هي مثل الأشياء العسكرية والجيوش اعتبروها أن هذه مستثناة من ليست الغرض فيها الرقص والطبل وأن هو دغدغة المشاعر وهكذا, هذه دي لا نغمة معينة يفهم من أن في حرب وهكذا يعني, فهذه جاء أجازها كثير من العلماء في هذه مسألة الطبول للحرب هذه. أيضا في واحد يقول أمصار الطواغيت هل تنطبق على وزارة الصحة والتعليم وعلى الوزير والعامل؟ أنا أعتقد أجبت عن أمصار الطواغيت هذه من قبل، ولكن لا بأس. أمصار الطواغيت على وزارة الصحة والتعليم وعلى لا تنطبق لا على وزارة الصحة ولا التعليم، الموظفين أقصد يعني تنطبق. أنصارهم هم الوزراء والوكلاء الوزراء الرؤوس هذه فقط هذه، أما الموظفون الذين يعملون وهكذا لو اعتبرناهم أنصار طواغيت يعني العملية خلاص بالسلامة، يعني لن يبقى أحد في سالما يعني، لكن هؤلاء يؤدون لا علاقة حتى لهم لا علاقة لهم لا بالوزير، وظيفة لعمل وبعدين هذه بلوى عامة. لو أنت عممت هذا الرأي واعتبرتهم أنصار طواغيت وكفرتهم أيضا بمعنى خلاص يعني دي بلوى عامة، لكن احنا بنتكلم عن هؤلاء الأنصار اللي هم الوزير كأنهم في شركة تضامنية، لأن الوزراء هؤلاء متضامنون في القانون والتشريع وما متضامنون في كل شيء، فهي شركة تضامن يعني مسؤولية جماعية. فالوزير هذا رأس من رؤوس الطواغيت، وعندك رؤوس الطواغيت هؤلاء متنوعون، في رؤوس طواغيت وزراء وفي غير وزراء، يعني القضاء مثلا هؤلاء أنصار طواغيت، ولكن كلما يعلو يعني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء القضاء يكونوا أشد في الجريمة، لكن هذه القضاء هؤلاء من أنصار الطواغيت. الجند طبعا الجيش والشرطة وكل هؤلاء وخاصة الرؤساء يعني وزير الدفاع وزير اللي هو الحربية وزير الرئيس المدير المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية ومدير المخابرات العسكرية ورئيس الأركان وكل الكبار هؤلاء رئيس الحرس الجمهوري وغير كل هؤلاء سدنة النظام العلماني أو سدنة النظام المحارب للإسلام. هؤلاء كل هذه طائفة اسمها أنصار الطواغيت، فأنصار الطواغيت الجيش والشرطة هؤلاء يعني إذا كنا بنتكلم عن التعليم نستثنيهم، لكن هؤلاء هذه الطائفة طائفة الجيش طائفة الشرطة هؤلاء من الأنصار، يعني الموضوع متوسع معهم أكثر. لكن بنتكلم عن من اللي بيشتغل عمل في النظافة، واحد في وزارة الصحة، واحد مدرس، هذا لا ينطبق عليه مثل هذه وصف أنصار الطواغيت، وربما من معظمهم ضد هؤلاء الطواغيت أصلا يعني، وهم محاربون من الطواغيت في الأساس. إذن هذه لا تنطبق عليهم، يعني الذي ينطبق على الوزير لا ينطبق على العامل ولا ينطبق على هؤلاء الحراس العاديين الناس البسطاء اللي بيشتغلوا في المدارس بالفراش والخادم يعني والذي يمسح ويغسل ومدرس المدرسين، هؤلاء لا ينطبق عليهم هذا الموضوع في رأيي أنا من ناحية الشرعية. بعد ذلك في مرضك نعم ممكن نجيب عن هذا. في موضوع أيضا بالنسبة لبعض الشباب أو نساء، خاص بالنساء لأني في خاصة في الجهاد إلى سوريا، في مشكلة عند بعض الناس، وهذه كانت حدثت أيام الجهاد في أفغانستان قديما. كان الذي يريد أن يجاهد لا يعلم زوجته أو يعلم والديه بالذهاب، لأنه خايف لأنه ممكن يمنعوه أو الأمن أو أي شيء، فكانوا يذهبون بدون علم الأسرة. ومنهم من يكون متزوج حديثا ويقول لزوجته أنه ذاهب للعمرة مثلا أو مسافر الأردن مسافر أي مكان، ومن هناك هذه محطة ثم يذهب إلى أفغانستان. أحيانا يقتل يستشهد في سبيل الله، وأحيانا تغيب المدة. طب أنت لم تترك لها نفقة ولا مالا ولا أي شيء، ولم تعلمها أنت أين ذاهب. طيب على الأقل لم تترك لها نفقة، يعني الذي في ناس من بعض الناس أسر في تونس وغيرها يعني يشتكون، يعني كل واحد تفاجأ أن زوجها سافر إلى سوريا وهي لسه حديثة عرس مع عهد بعرس، ثم بعد ذلك لم يترك لها مالا ولا نفقة ولا أي شيء، وتفاجأ أنه هو تزوج هناك في سوريا، يعني تزوج يعني يعني أنت يعني حتى لو كان الجهاد فرض عين لابد أنك أن تتركها يعني تتعرض لماذا؟ في نساء، وهذا هذا الكلام السيدة التي ذكرته لنا وأرسلته إلينا، هذا الكلام حدث وتكرر ورأيناه بأم أعيننا وقرأناه وشاهدناه وعشناه عندما كنا قديما في مصر. في مصر كانت بعض الناس تسافر، الزوجة أهلها يطردوها، بعضهم ناس لا يستطيعون ينفقوا عليها، يقول لها أنت اخترتي هذا الرجل وهو تركك ولم يسأل فيك، وهي لا تعلم عنه أي شيء، لا يتواصل معها، لا يرسل إليها أي شيء، حتى التي كانت تعلم أنه في الجهاد فكان لا يسأل ولا يعمل ولا يرسل، لأنه لا يستطيع، لأنه لا يعمل، هو بيجاهد وفي معسكر ولا يستطيع. وفي منهم الذي يذهب ويروح يتزوج من في الجهاد في ذلك الوقت وترك الزوجة، وفي الزوجة تشكو تقول يعني ترك وطردوها أهل زوجها، حتى طردوها وأهل وأسرتها، قتلا أنت اختيارك، أنت اللي أصريتي على اختيار هذا، ها لا فأين تعمل؟ يقول لك تروح تبحث عن عمل لا تجد عملا. طب ما ممكن تتعرضها لماذا؟ متعرضها للفساد والفتنة، وممكن تتعرض في العرض أيضا، ممكن تبيع عرضها في الآخر، يعني الشيطان يلعب بها وتتركها فريسة للشياطين وضغطا. حتى طب إذا كانت لديها أسرة تنفق عليها، وإذا كانت لديها أسرة سعيدة، طب ليس كل من يذهب لديه الأسرة التي تساعده. يبقى نصيحاتي لهؤلاء الشباب، هداهم الله وجزاك الله خيرا، أنت تحب الجهاد في سبيل الله وتريد أن تجود بنفسك، لكن لابد لزوجك عليك حقا، لأهل بيتك يا أخي، الأسرة هذه تضيع، وخاصة إذا كان لديك أطفال، كيف ده؟ لابد توفر لهم المال اللازم واذهب، يعني يعيشون من أنت تعلم أنها ليس لديها مال، كيف يعني؟ يعني أبناؤك يضيعون يعني، وأبو أهلك هذا الكلام، أنت مسافر، إذا أنت ليس لا عندك قدرة للجهاد، يعني أنت في هذه الحالة نيتك أنك تذهب إلى الجهاد، ولكن ليس عندك لا المال ولا الزاد ولا الرحلة ولا أي شيء، حتى المال المتوفر التذكرة قل يا سيدي ما شاء الله توفرت لك، ولكن طيب والأسرة هذه تقتات في ماذا؟ تعيش يعني؟ تضيع يعني؟ نتركها هكذا لفريسة لمجتمع فاجر ماجن حاقد على الإسلام والمسلمين، وبعدين تسمع هي الخبر إنك ذهبت هناك بتتزوج هناك، طب وإنت تركها في في في بلدها وتعاني الأمرين ولا يوجد نفقة ولا أي شيء، وراح تتزوج هناك، طب ما أنت بتعمله فتنة، بتحدثه فتنة هكذا للنساء. فإذا في هذه الحالة من يريد فليجمع مالا وليجتهد، ومن يتق الله من يتق الله يجعل له مخرجا. فأنت في هذه الحالة اتعب وجاهد على أقل لو استطعت أنك توفر مالا ومبلغا من المال لزوجك تقتات منه تعيش، أو رزق معين ترسله إليها، لكن أن تقطعها هكذا وتتركها هكذا، حتى لو وافقت، هو ممكن يكون هي موافقة، لكن موافقة أنك أنت تترك لها مال وتتركها شيء تعيش منه، لكن انك تتركها هكذا واهلك يطردونها واهلها يطردونها، وتبحث عن عمل، وطبعا هي منتقبه فلا بد ان تخلع النقاب، طب والنقاب والحجاب بعد ذلك، والحبل على الجرار، والناس بتضطهد ايضا في هذه الحمله العلمانيه الشرسه المحاربه للاسلام. يعني اتقوا الله في النساء، واتقوا الله في هؤلاء. قلنا الأبوين وقلنا الأسرة هم على الأقل بيقتاتون ويعيشون لك أخوة أخرون، أو أن الأب ما شاء الله عنده مال أو شيء يساعد، لكن طب الزوجة هذه تروح فين؟ تذهب فين؟ أين؟ والأولاد أطفال هذا من ينفق عليهم؟ يعني فالمسألة كلها فرض عين وذهب، طب فرض عين ولكن ما فرض عين وتتركها هي، طب وهي تضيع يعني؟ عرضها يروح؟ تتعرض لل يعني تمارس البغاء والزنا حتى تقتات وتعيش وتأكل، وأولادك يتحولون إلى لصوص وغيره، يعني هذا لا يجوز، هذا يعني شيء يعني ننصح إخواننا أن من يريد أن يذهب للجهاد يوفر لقمة العيش ونفقة مستمرة لأهله قبل أن يسافر ولا يعرضهم الفتن. صدقوني في بعض الحالات، لا أريد أن أذكر لكم حالات وصلت إلى غير الطلاق، ده الطلاق أسهل، في أشياء سيئة جدا حدثت، فاتقوا الله في نسائكم وفي أعراضكم أعراض المسلمين. وانت برضك بتدافع عن عرض المسلمين وعرضك اهو، ما ده عرضك، ما انت في بلدك وعرضك. طب على الأقل البلد الذي تذهب إليها لها رجالها، وهذه في هذه الحالة هم اللي هم أولى في هذه الحالة، لكن انت مسافة بينك وبينهم، يبقى الأقرب فالأقرب فالأقرب. هذه من الناحية الواقعية، حتى لو اعتبرنا الجهاد فرض عين على الأمة كلها، ها، ولكن بقدر الاستطاعة تقول الله ما استطعت. طب انت في حوائل، في اشياء تحول بينك وبين انك تسافر، انك في سايكس بيكو، في جوازات سفر، في طريقة الامن، الطرق غير امنة حتى لو ذهبت. طب وانت ترسل كيف سترسل لها المال؟ اذا دبر حالك قبل ان تسافر وقبل ان تذهب، ولا احد يمنعك، لكن يعني فكر في ايضا الدفاع عن عرضك. هذا عرضك، زوجتك وبنتك واولادك هذا عرضك ايضا. يعني ففي هذه الحاله يجب يعني انت راح تدافع عن بلاد المسلمين التي فيها ما شاء الله مجموعه بتجاهد، ها، وانت تترك عرضك لينهش؟ يعني كيف هذا يعني يحدث؟ اذا كنت امنتها ووجدت لها مقاما كريما في مكان معين، وفي نفقة وشيء، وفي حراسة، وفي أهلي ساعدوك ويساعدوها وغيره، خير وبركة. لكن بنتكلم على الذي يتركها بلا عائل ولا شيء، لا، أنت لابد أن تعيد حساباتك وعيد هذه أشياء. للأسف يعني بتحدث فتنة وممكن تسبب إلى أشياء خطيرة في الأسرة، وتشقق وتشرذم في الأسرة، وزوجتك تضيع وأولادك يضيعون معك للأسف الشديد. هذه مسألة. في إيش الشاب بتاع السؤال الذي يقول عن خروج الجهاد الشام وعلى لبلده بإذن أو بدون إذن أميره، هل هو آثم؟ بالنسبة للذي يخرج الجهاد، أنا بالنسبة للبيعة، هذه البيعة، أنت ذهبت لساحة الجهاد، هذه ساحة الجهاد ليست ساحة فريق كرة أو راح تلعب. أنت لو بتلعب في كرة قدم وخرجت بدون إذن المدرب، ممكن يترتب عليه إما غرامة، عقوبة، يفصلك حتى من الفريق. أنت راح للجهاد بتجود بنفسك، فأنت اخترت وبايعت مثلا أميرا معينا في الجهاد، سواء جهاد بايعته بجهاد على أساس جهاد حرب، أمير حرب، أو بايعته كأمير مثلا المسلمين أو خليفة، المهم نوع البايع، المهم التزمت مع هذه المجموعة وبايعته بصفقة يدك هكذا، وبايعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وإنك بتقاتل معه في سبيل الله طالما في المعروف. إذن في هذه الحالة لا يجوز لك إنك الأمير يسأل عنك كلك ده راح كوالا لامبور، فين يا جماعة لك هدف ذهب لبوركينا فاسو، أنت بتتفسح ولا كيف تخرج بدون إذني، وكيف تقول وتتصل بهم هكذا؟ هذا نوع من الاستخفاف بالمصطلحات الشرعية. يعني مصطلح كلمة مصطلح البيعة هذا مصطلح كبير، فكيف انك في جماعة فيها قتال تخرج بدون اذنين؟ طبعا طبعا انت في اسرار انت تعلمها وتخرج بدون اسرار، نفترض وقعتها في اسير او في لدى اي جهة امنية، يعني ممكن تفش عليهم لأنهم لا يعلمون عنك شيئا، ممكن تتسبب في ضرر لهم وتضرر لنفسك انهم هيشكوا فيك اصلا، انت تركتهم بدون شيء، ربما انت كنت جاسوسا في ذلك الوقت، انت ربما وربما انت الذي تسببت في هذه الفتنة. فلذلك الذي يبايع هذا، أنت في هذه الحالة المسلمون عند شروطهم، أنت ملتزم بهذه الشروط. البيع مأخوذ من البيع، يعني بيع زي مثل بيع الشراء، فالمسلمون عند شروطهم حتى في الجهاد، أنت بتبايع على الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، وبتلتزم معه على السراء والضراء، وأنت لديك وظيفة معينة معه في المعسكر، وأنت بتقاتل عدو شرس وله إمكانيات قوية، كيف تذهب بدون إذن هكذا؟ تخرج بدون إذن وكلك راح بلده وتتصل بالتليفون؟ فهذا أنا من وجهة نظري هذا يعني هذه على طريقة على المسلمون عند شروطهم وعلى أن هذا عقد شرعي للجهاد في سبيل الله في أضرار كثيرة، فهو أقرب إلى الإثم منه إلى الإباحة. فهذا في ذي أنا أرى أنه آثم من يخرج بدون إذن، وهذا استخفاف بالبيعة الشرعية، أو حتى لو كانت بيعة معسكر. يا أخي أنت في ناس دي أرواح من ناس تموت فيها، تقتل في دماء تراق بسببك، كيف تذهب هكذا وتأخذ منهم هذه الأسرار وتروح رايح تسبب بلدك؟ خلاص أنت لابد في دي هتقول له أنا ذاهب إلى بلدي، أنا سأذهب إلى بلدي وعندي ضرورة جدا، ممكن تأذن لي؟ إذا أذن لك خير وبركة، إذا لم يأذن وأنت تعلم أن فيه مصيبة أو شيء ضروري ولا بد تقول له أرجوك اجعلني في حل من هذه البيعة الآن. خلاص أحل، بقول له أنا أحل لأن أنا عندي شيء ضرر كبير وأنت لا تريد، فأنا بقول لكم حتى لا تحملوني ما لا طاقة لي، فأنا أرجوكم أن أنا في حل الآن من هذه البيعة. خلاص يكون كلام رجولة هكذا، هذا أنت وهذه رجولة وشرعية أيضا، وأنت تقول له هكذا خلاص يقول لك أنت في حل من هذه البيعة، يتصرف معك بأي تصرف وخلاص انتهى الأمر. أما أنك طبعا والأمير نراه ألا يتعنت، يعني أمير هذه المجموعة لو رأيت واحد عمال يعني مصر أنه يتفلت من البيعة، فنصيحتي لهذا الأمير أنه لا يبقي معه رجلا بهذه الطريقة. أنت ما تريد رجالا معك، لا تريد ناس مترددة ولا تحدث فشلا وتثبط لك عزائم الشباب في المعسكر. الأمير جي أصله جوزاه علينا لا أنا هحرص، والتاني يقول لك لا أنا ما أحرص، لماذا لا فلان لا يحرص، ولماذا أخرج فلان يخرج، طب أعطيني فرصة أنا أتصل بأمي، والتاني يتصل. احنا سمعنا أشياء يعني غريبة جدا، الناس ما شاء الله نايمة على الإسكايب، عاملين إسكايب وروح الإنترنت كافيه ومش عم. ده جهاد، ما أحلى هذا الجهاد، جهاد واللي عمال يتصل طول الليل وبأمه وأختي وزوجته وعمين يكلموا مع بعض، حاجات والله يعني شيء غريب جدا. إيش الجهاد البسكويت هذا؟ الناس كانت في أفغانستان والمناطق التي بيجادوا فيها كان بيجلس في المعسكر بالأربع شهور والست شهور، لا يخرج، ربما لا يخرج إلا لو كان مريضا أو مصابا. وبينام فين؟ بينام مع ابن آوى، وبينام مع النيس، وبينام مع أصوات القنابل والقذيفات الروسية التي كانت ممكن تصيبه في المعسكر وغيره، وبالليل وغابة نايم ولا تتخيلوا بالثعابين والعقارب أو هذه، ولا يوجد فيها الأدوات ولا أي شيء، عدم لا يوجد كهرباء أصلا، يعني ما موضوع. ومن دورة شرعية إلى معسكر إلى تدريب إلى صفحات الجهاد إلى مش رايح جاي، وهذا يقتل الآن والآخر مصاب، ولا يوجد مثل هذه الفسح. إيش الجهاد البسكويتي هذا والكيكي؟ يعني موضوع وسكايب وعملت تتصلوا يعني خلاص يعني. وإذا أنتم لماذا أنتم الآن في هذه الأماكن؟ أنت جاي يعني تغرمون المسلمين أموالا، وأنت تذهب للإنترنت كافيه وعمال شغال على اللي هو بالمقهى اللي هو فيه الإنترنت، طب أنت بتدفع فلوس أموالا، هذه الأموال بتدفع لك من جيب المسلمين أيضا، أنت بتاخد راتب شهري $50 $100 حسب ما المجموعة تقول لك. طب ما هذه الأموال تروح تدفع وانت جاي عمال تدفع أموال وعمال تأكل مش عارف، ما انت جالس برا في الأماكن، إذا ستشتري بعض الأكل والشاي والحلوى والنسكافيه وأشياء هكذا في نفس المدينة، فإذا اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. إذا إيش هذا؟ رغم أنه ليس بحديث ولكن هذه معنى صحيح. فإن ما هذا يعني تخيل واحد من مجاهدين طالبان ولا من أفغانستان نزل لسوريا، وخاصة في المناطق المحررة الآن القريبة من أنطاكية والمناطق القريبة من تركيا، هذه ما شاء الله يقول يا ليت لو الجهاد كان عن أيامنا هكذا كنا احتلنا العالم. يعني ما هذا هذا والله يا جماعة شيء محزن، ولذلك تحدث المشاكل من أجل هذا. ناس جالسة فراحة وناس جالسة عمالين يتكلموا في قضايا وجدال عقيم العدو على مرمى حجر منهم. النسوت واللاهوت بيفكروني لما كانوا في حصار القسطنطينية وغيره، وعمالين النصارى محمد الفاتح على الأبواب وهم عمالين يتكلموا بيختلفوا في طبيعة المسيح. ها؟ فيعني وهؤلاء لمن يتكلمون فلان وكفر وهذه وبيعطونا غنيمة ولا بيعطونا لا يقسمون الغنائم، لا لا يقسمون، طب أنا حظي فيها، طب لماذا لا يعطونا، وأسئلة وجدل وموضوع، يعني جردوا النية لله سبحانه حتى لو ظلمك الأمير في تقسيم الغنائم وغيره. معني كنت أريد أن أفرد لها موضوع الغنائم بصفة خاصة يعني عشان لأن عاملة مشاكل وأسئلة تأتيني كثيرا منها، ولكن الشاهد اصبر اصبر يا اخي وتعطى الاجر كاملا ان شاء الله في من اجل هذا. ولكن انا ملاحظ لابد من اعطاء ناس وعاظ وناس شيوخ يا حبذا يكونوا موجودين. انا لا ليس لي طبعا انا اعلم ماذا يحدث، ولكن على الاقل الصوره لابد من ناس تعظ الناس في دينها وترق قلوبها ويكون في شيء هكذا، يعني اشعر انه تشعر انك في اماكن جهات فعلا. انا شاعر ان في القلوب للاسف، انا بحكي على الذي اسمعه والذين يتكلمون ويرسلون لي وهكذا، اشعر في غلظه وفي موضوع يعني لا يوجد رقه هكذا. يعني فين يا عم الصلاه والقيام الليل وفين قراءه القران وفين التدبر وفين الاخبات والتذلل للمؤمنين ايش الموضوع؟ الناس عماله تتكلم في الانترنت كله بيتكلم الاخ فلان اللي في اوروبا والاخر كان بيتكلم الاسره في بلاد في مصر في الدول العربيه واخر بيتكلم زوجته والاخر يعني ما هذا يعني الموضوع صار يعني انا انتم ادرى، انا بقول على المجاهدين هناك في سوريا بارك الله فيكم انتم ادرى، لكن انا بحكي على الصوره التي نقلت الي. للأسف في مشاكل كثيرة وخلافات وأشياء والمال أحيانا لما ينزل كثيرا بيطمع، يعني تخيل واحد ماشي بي تسوق سيارة وواحد حاطط لي اللي هي بتاع الزجاجة اللي بيشرب كوكاكولا ولا بيبسي ولا سيفن ولا أي شيء ومعاها برجر وركب سيارة مع أحد السيارة ومعاه وأموال وأشياء. طب الأموال دي ليس من كدك ولا من كد أهلك، هذه من اموال المسلمين، اتق الله في الناس. وعمال تاكل يعني الناس تاكل هناك في المعسكر او تاكل حتى الفقراء، حتى فقراء سوريا الذين يعيشون معكم، وعندما ينظر اليك بتركب احدث السياره وعامل مشيلي كانك قوات احتلال مارينز في الشارع بتستعرض قوتك، وهو فقير ما عندوش البيت يعني يمكن الاكل على قد حاله. طب انت جاي تساعده، الاصل انك انت ضيف عنده يعني، ورغم ذلك انت هو جاء حاسس انك انه هو يعني خادم عندك مش ضيف، انت بتعامله بهذه القسوه. واحد في صوره كانت للاسف الشديد محزنه جدا، عندما ياتي رجل عجوز وانت بتوزع له خير طيب وزع النفقات وهكذا، لازم تعطي له وتقول له ارفع وقول تحيا كذا كذا الجبهه التي انت فيها او الشعار، لازم تخليه يرفع رايه ويقول يحيا كذا. رجل العجوز بتعطي له مالا او بتوزع باسم الجماعه المجاهده تقول له ارفع الرايه واتكلم ويقول يحيى كذا، ايه ده احنا فين ايام صدام حسين هذه ولا ايش؟ احنا في حكومات الطغيان يحيى الزعيم وتخلي الناس الفقراء عندما يوزع عليهم الاطعمه والبطاطين والاكل وهكذا؟ لا يا عم اتقوا الله، انت بتوزع وانت ليك رايتك، يعني ما انت بتوزع ووضع رايه، مثلا راية الدولة الإسلامية، هذه راية جبهة النصرة، هذه الحرار، ماشي أنت مسيطر الآن، معروف أنت عندما توزع على الفقراء وتطعمه وتبين أنك بتتعامل جيدا هذا شيء طيب، لكن لا تجعل الناس تردد شعارك، يعني كأنك بتجبره. الصورة كانت غير جيدة بصراحة، هذه الصورة اللي كانت منشورة وكان الرجل بيتكلم الرجل العجوز، وأحد الشباب اشتكالي من هذا الموضوع رغم أنه من محبي هذه الجماعة ومن أنصارها، ورغم ذلك قال لي يعني كان موقف كان غير جيد على اطلاق رجل عجوز وتقول له قول يحيى كذا وخلاص يا اخي انت بتمن على الناس، فما الناس فاهمه انك انت خلاص هو المعامله الجيده والحسنه هي بتجعل الناس تتمسك بك وتدافع عنك، وبعدين انت بتقاتل في لنصرة هؤلاء المستضعفين من اجل دينهم والحفاظ على اعراضهم وهذا شيء طيب جميل. ولكن لا تجعله ان هو كأني عشان نبين للناس, الناس هو في الشعب بيحيونا. هما الطواغيت بيعملوا كده, انت اجعل الناس هي اللي تقول لوحدها ماشي, نفترض الناس هتفت لوحدها خير, لكن انت تقول له اعمل عشان بتساعد توزيع المعونات والاكل. يعني يعني يعني لابد ان نربع بانفسنا ونكون نرتفع باخلاقنا ونتعامل هذا الجهاد اسمه ذروه سلام الاسلام يا جماعه, اعلى قمه. يعني هي هو هذا الذي يعني بيدخلك, هذا مفتاح الجنه, هذا اللي بيوصلك للفردوس الاعلى, هذا اللي يكون منازل الشهداء الكبار. يعني كيف انك انت بتتهاون بسبب اشياء بسيطه مثل هذه والواحد يحبط عمله من اجل هذا هذه المسائل. فانا يعني هذه نصيحتي لان الناس تحاول ان تعيد الاعتبار لنفسها مره اخرى, ان تقويم حركه الجهاديه الموجوده في سوريا وكيفية التعامل مع الأسرى, كيفية التعامل مع الناس, كيفية الاستخفاف بما يسمى البيعة. يا أخي من الأول لا تبايع حتى تتأكد. أنت راح تنزل راح تجاهد, هتجاهد لوحدك أم تجاهد مع مجموعة؟ خلاص لما تجاهد مع مجموعة يقول لك إحنا بنجاهد ببايعة, يعني بايع الأمير, يعني لابد سمع طاعة. إذا كنتم ثلاثة في السفر أمروا أحدكم, كيف أنت بتجاهد؟ لابد يكون في عليك أمير أصلا, وهي فوضى. يعني واحد هيدخل لا بد في نظام, ولا بد يؤمرك وتصبر عليه, ولا بد أنا يعني إيش يعني لو قال لك لا تذهب إلى هذا, إيش ما هي المخالفة الشرعية عندما يقول لك احرس الساعة كذا لا تذهب إلى المقهى؟ ممكن يقول لك ولو أمرك المفروض تسمع وتطيع له, ولا بد أن تبرر لماذا أنت ذاهب مش بمزاجك. يعني ما تقول له أنا أذهب لكذا لكذا, أنك فيما أنت في حرب, في أرض حرب, وأنت ليست جماعة كشافة. احنا بنلعب هنا في الكشافة يا جماعة, والله هؤلاء الشباب حتى الصغار ربما لم يجربوا في حياتهم الكشافة. نحن قديما لما كنا في الكشافة دي اشتركنا كان في المدارس, كان بيعلمك انضباط وقوة وممنوع تخالف اللي هو الكشاف الأعلى والموضوع, ورغم ذلك وكلها حاجات معظمها أقرب إلى يعني تنظيم, كيف تفرش السرير, تنظف اللي بيعلمك ازاي تكون منضبطا في بيتك في المدرسة, الطريقة ان يكون عندك تخدم نفسك تتعاون كفريق عمل. هذه في الكشافة, كشافة هذه أنا لا أدري هل ما لازالت موجودة في بلاد المسلمين الآن, ما أعرفش انتهت ولا إيش, لكن قديما هكذا كشاف. يعني في أشياء والله تعلمناها وإحنا صغار من الكشاف, وأشياء يعلمك إزاي تكون تطيع من هو أعلى منك, ويعلمك النظام إيش أنتوا محتاجين نعمل فرق كشافة من جديد حتى تعرف تجاهد. لا المفروض هذه الحرب كره, القتال كر, كتب عليكم قتال وهو كره لكم, وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذا يعني مش ليس هذا من المعقول أن الإنسان يتصرف بمزاجه هكذا, يقول لك أنا أروح أقابل أصحابي, أنا عندي موعد. اخبر الأمير, اخبر المسؤول عنك, لا بد تخبره. نفترض ضعت, نفترض افتقدوك, نفترض خطفت, نفترض حصل لك أي كارثة والعياذ بالله, ماذا هو سيكون مسؤولا عنك, وهو يحاكم أصلا شرعا كيف أنك أنت تفرط في هذا الرجل يخرج بدون إذن. فالمسألة ليست هكذا بالمزاج, وانت إذا لم تكن قادرا على ضبط النفس في الجهد فالزم نفسك, الزم بيتك, لا تكون عالة عليهم وكارثة عليهم, ولا تفتن هؤلاء المجاهدين وأنت لا لست منضبطا في أشياء ستكون عكس طريقتك في الحياة. بتأكل بطريقة معينة, بالأكل له مواعيد, طريقة النوم له مواعيد, في حراسة, في خروج, يقول لك تعال نخرج إلى كذا, احنا عندنا لابد تكون مستعدا, ولا مش كل شوية تناقش. أنا في ناس هو ليه ولماذا, ولابد كل من هم أفراد السرية أو يعلموا ماذا يريد الأمير, هو فايدة هذا الأمير, وفايدة هذا المسؤول. ما هو لا من الخطأ أن يعني المعرفة بقدر الحاجة, من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني هنا في هذا الموطن. عود نفسك الصبر, اصبر وأطع الرجل, ولو قد يكون عنده من المعلومة لا يريد أن المعلومة ربما تخرج لواحد يكون لا يستطيع أن يتحمل والمعلومة تضر. فلابد ان يعني ليس كل لا يشترط انك لانك في نفس الكتيبة انك تكون عارف كل الاسرار اللي علمها الامير، وإلا أنا هخرجهم ده ناس غامضين، إيه بيتكلموا بهذه الطريقة، ده بيتكلموا بشفرات الغاز. لا، هو أنت تريد أن تعرف ما في رأسه؟ طب ولماذا عينوه؟ ولماذا هو في هذا المقام أو المكان؟ وفي بعض الشباب يدخل هذه المعسكرات بيشعر في نفسه أنه هو أفضل منهم، يعني يقول لك إيه، أنا مين هذا الذي هو أمير علي؟ أنا أعلم منه، أنا أقدم منه، ويزدريه يعني. طب يا سيدي، هو أسبق منك في هذا المكان، هو أقدم منك في هذا. نعم، أنت مقامك في الدعوة قديم ما جيد، لكن هو أهل ثقة عندهم الآن ولديه خبرة في هذا المقام. فأنت لابد أنك عود نفسك أنت أنك لا تأخذك العزة بالإثم، قل أنا أعلم منه وأنا أفضل منه وأنا لا. أنت جندي هنا، أطع سامعا وطاع. نعم، ولكن الأمير والمسؤول لما يعرف أن في ناس لها شخصيات على علم أو شيء أيضا يرفق بهم، يعني أنزلوا الناس منازلهم حتى لا يعرضهم للفتن، ويستفيد منهم من خبرتهم أيضا. لكن هذا لا يطلبه، يعني أنت كعالم أو شيخ أو داعية أو التحقت، لا تطلب أنك أنت ليك حيثية وأنت لا، هم اللي ينزلوك، ولكن انت عليك السمع والطاعة، تكون جندي واضرب لهم مثلا يا اخي، اضرب اعمل زي سيدنا خالد بن الوليد. كان الامير ثم ابو عبيدة بن الجراح صار جنديا في لحظة، وهو امير الامراء كلها فاتح الفتوحات. اجعل تعمل هكذا، ولا هي الامارة بالمزاج؟ وكل واحد او كل جندي هيعترض على ان هو يكون ولابد يتدخل؟ لا، ما هو ايه فايدة هذا المسؤول؟ ما فايدة الرائد؟ الرائد يعني الرجل المسؤول، يعني هذا ما فائدته اذا كان مثل الجندي من ناحية الفكر والعقل والطريقة؟ خلاص عملية أي كلام، أي واحد ممكن يكون مسؤولا. لابد يكون عنده من المزيات ومن الأشياء تسبب في ارتقائه أو اختياره. ولذلك نصيحتي أيضا المشايخ والقيادات هؤلاء، وأنا أعتقد هم يراعون ذلك، أن التفكير جيدا في بعض الأمراء، يعني ليس كل من يوافقك في كل شيء معناه أنه صالح في إدارة الشؤون البشرية معينة المجموعة من البشر. قد يكون جيدا معك أنت مع الأمير اللي هو مثلا الخليفة والسلطان أو الأمير الأعلى، لكن يأتي إلى سرية بسيطة ممكن يكون منفرا وأسلوبه غليظ وشديد ويجهل التعامل مع البشر، لكن معك أنت لأنه لا يستطيع أن يرفع رأسه معك، لأن أنت الأمير وأنت المسؤول الكبير، فهو بيتعامل معك أنك أنت أكبر، وذلك يتذلل وسامعك بطريقة لا يجرؤ أنه يناقشك. لكن يأتي هناك ربما يتطاول على الآخرين، وربما يتعامل أنه لا يعني يواصل مع الناس الكبار، ومين أنتم، فيتكبر عليهم ويأتي الغرور أو العجب يدمر السرية نفسها، ويحصل تشرذم في المجموعة البشرية التي تحت إمرته. لابد من الجهاد، هذا محتاج إصلاح ذاتي متكرر، إصلاح على طول. ولابد من المراقبة الذاتية والمراقبة الشرعية لتصرفات الأمراء وتصرفات الجند الموجودين أيضا، ويكون في لابد من الوعظ، ولابد من حلقات العلم الشرعية، وأشياء ترقق القلوب وتحسنها. يعني مش كل يوم هنقعد نمسك قضية في الكفر ومناطه والعذر بالجهل وقضية، يا جماعة خلاص نعم بندرسها، لكن مش ليل نهار هنقعد نعملها قصة عن يعني دي أحكام لها ناس معينة اسأل فيها نرد عليك فيها وهؤلاء. لكن في أشياء لابد في مثل هذه، صلاح الدين الأيوبي الذي كنت أريد أن أتكلم عنه، فصلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان مجمع كوكبة وقت النزال في وقت المعارك، ألف له أحد العلماء أحاديث الجهاد، الأحاديث الخاصة بالجهاد، وكان يتلوها على الجند، والجند يتحمسون، واحد يقرأ ويقعد يقرأ الآيات من سورة محمد وآيات من سورة براوي والأنفال، ويحكي لهم القصص وكيف قتل الصحابة وفتحوا الفتوحات والحاجات الجميلة دي في سير المجاهدين وسير الفاتحين العظام. هذه بترقق القلوب وتنشط العزائم والهمم وتستصغر المشاكل. الواحد يقول لك مشكلة يا عمي خلاص عفى الله، ده ربنا سبحانه وتعالى بيني وبين بينه ساعة، أسأل الله أن يجدني وراضي عني، وأتنازل لأخي ويتنازل عن زيد أحد، وكان بينه وبينه شحناء أو خصومة أو شيء، كلك كيف أنا بيني وبينه الرصاصة ممكن تأتي لا تفرق بيننا أو تفرق بيننا أو نخبط جميعا، تيجي قذيفة كبيرة تروح مدمرانا جم، يعني كيف وماذا عسانا أن نقول الله لله سبحانه ونحن في هذا المصاف؟ إذا لابد من شيوخ وفقهاء يتلون على الناس. شوف ابن الحاجب العالم الملكي الكبير فقيه لما كان، وهؤلاء اللي كانوا مع نور الدين زنكي وكانوا يتلون الآيات ويتبتلون ويجاهدون، كانوا بيجاهدوا وفي أحدهم فوق 80 سنة، وكانوا يجاهدون هؤلاء الفقهاء والعلماء اللي هم ألفوا الفنون الكتب العظيمة في الفقه وفي الأصول، كانوا يجاهدون ويتلون هذه الآيات ويحسون الناس، وكانوا يحيطون بالأمير والسلطان، هذه الحشية الأصلية. وهذه المعسكرات لابد تكون كدوي النحل، هكذا يكون دوي النحل في الفقه وفي الرقائق وسير الجهاد بصفة خاصة، حتى تذويب هذه لابد من تليين الخشونة، هذه تليين العنف، هذا عنف في اللفظ، عنف في المعاملة، طريقة استسهال حتى عدم استسهال المصطلحات الشرعية والاستخفاف بها هكذا مثل البيعة وغيرها. لابد من الإنسان، يعني لابد من الفقهاء وأهل العلم والشيوخ وطلبة العلم أيضا يحاولوا يركزوا في قضايا ترقيق القلوب بصفة خاصة في الجهاد وفقه الجهاد وتعليم الفقه الأسير وعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأسرى والصحابة كيف كانوا يتعاملون معهم وفقه السير موجودة، كل كتب السير موجودة وكتب ما، والحمد لله ما المعلومات متوافرة، يعني ليس هناك صعوبة في هذا. فلا بد من من الضبط هذا، تعليم الفقه الجهاد، يعني هذا هو الحال، انت الآن في أرض جهاد وبتحارب الآن، ولا بد تتعلم فقه الجهاد، مش هتروح تتعلمه فقه البيوع، واحد يدرس لي في المعسكر أحكام البيوع، يا عم أحكام البيوع مش مناسبة، خليك انت هتموت في القذائف ممكن تعلمنا فقه الجهاد، فقه الشهادة في سبيل الله، تعمل ايه اللي بيحدث، ما اجر الشهيد، طب ولو حدث ان كنت نعمل ايه، كيف ندفن ونفصل عليه، كيف نعمل الاحكام الشرعية في هذا الامر، كيف يعني كل هذه الاشياء تنفع هنا. فقه الجهاد فريضة الغائبة هي حاضرة الان، هي غائبة وحاضرة، هي حاضرة عندك امامك في سوريا او في العراق او في افغانستان او في اي مكان في حرب، الارض مباشرة تلاحم مباشر، خلاص ما ينفع تحكيلهم في في في ابواب اخرى من الفقه الان، هذا الفقه هو اللي هو الحالي الان، وتزهد الناس يكون في زهد وحديث عن إيثار الصحابة بعضهم لبعض، ويعني وهذه الأشياء الجميلة، حتى الأشياء التي ذكرناها أمس في خطبة الجمعة اللي هي عن نماذج الأسرى والإيثار الصحابة للأسير اللي هو أصله أسير، ده كافر محارب بسبب وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، يطعمونهم ويطعمون الطعام على حبهم مسكين ويتيما وأسيرا. وهذه الأشياء المعاني الجميلة والنماذج الطيبة في سيرة الصحابة وسيرة التابعين وتابع التابعين والفتوحات العظيمة، وكيف كان يتعامل سلاطين المسلمين وخلفاء المسلمين ومراءهم، كيف يتعاملون مع الأسرى ومع حقوق الأسير ومع المعارك ومع شدة، مع شدة ورحمة، ما لا لا لا تكون شديد أشداء على الكفار رحماء بينهم تشيدي، لكن تأتي إلى الحقوق، نعم في الحقوق، أما أنت الأسير ممكن إما من إما هتقتله إما هتفديه إما هتسترقه إما لكن كل هذا لا يسمعنا أنك تعذبه وتدمره وتهينه وتسحاله وتعمله، لا يعني هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبارك الله فيكم. وهكذا أكون طبعا الأسئلة الأخرى لأنها موضوعات طويلة والوقت كده كنا يعني تجاوزناه. في عندك قسمة الغنائم، موضوع صلاح الدين أيوبي، هذا موضوع كان يناسب، كان المفروض يناسب الموضوع، لأن السؤال جاي لي أنه هو هل صلاح الدين أدخل المذهب الأشعري إلى مصر وانقسام العالم الإسلامي، هل أدخل أيوه هكذا معنى أدخل المذهب الأشعري إلى مصر. فهذا طبعا كلام هذا كبير. وسنا المذهب الأشعري قبل ذلك ومصر في ذلك قبل ذلك كانت مذهب إمامي أصلا، ده هو قاضى على المذهب الإمامي. فقصة الأشعرية صلاح الدين أيوبي سنتكلم عنها وعن مقدارها وموضوعها، لأن الموضوع ليس بهذه السهولة. والحمد لله أنا كتبت في صلاح الدين أيوبي قديما في مسلسل كان اسمه جد، هذا جدك يا ولدي، ليس مسلسل تلفزيوني، مسلسل يعني مقالات، يعني حوالي 19-20 مقال، مقالا كانت في جريدة معينة مجلة خاصة. وكذلك كنت برد على الشبهات حسن الأمين وردت على الشيعة قبل أن يظهر الدمشيق هذا، والله هذا الكلام في قديم وأكثر من 20 سنة. فإن شاء الله نحاول نخصص حلقة للرد على الشبهات أيضا السريعة هذه في قضية الأشاعرة بصفة خاصة، وموضوع أيضا الغنائم وغيرها والأسئلة حسب المطلوب. فأنا إن شاء الله أكون انتهيت. في أسئلة طبعا شباب كثير جدا بيتكلموا عن أسئلة كلها متعلقة بما يحدث في سوريا، ومتعلقة بما يحدث في العراق أيضا مشاكل، ومتعلقة بأحكام عن بعض عن المدخلية والجامية والموضوع وقصص مثل هذه. هؤلاء الجواميم يعني أحقر من أن نخصص لهم حلقة. هذه واحد جمومة، فجمومة وجواميم كيف هنتكلم معهم؟ هم أحذية الطواغيت وأحذية تربية المخابرات، وهؤلاء هدفهم الوحيد قضية واحدة هو حرب على المجاهدين في أي مكان وتشويه صورة المجاهدين في أي مكان. هذه هم هؤلاء يعني أسوأ من هؤلاء الحرفيش، يعني الحرفيش أعلى رتبة منهم، لكن هؤلاء أسوأ وأردأ من الحرفيش، يعني هم أقل من السأليل أيضا. الثؤلول كنا لكم الخراج هذا الدم، هؤلاء السأليل كدمشيق وغيره والعرعير، هؤلاء سأليل، أما دول أدنى من الثؤلول. حتى الآن لم أستطع أن أنحت لهم مصطلحا، إن شاء الله لعل الله يفتح علي بحاجة غير الجواميم والجمومة هؤلاء. فمداخلة الشر هؤلاء فإن شاء الله ممكن نضعهم على سفود آخر مع دمشيق بالكاف إن شاء الله. بارك الله فيكم، وأكون أنا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وأعدكم إن شاء الله في الحلقات القادمة مثلا في النسبة للقضاء، الدورة الشرعية في القضاء يكون ساعة، هي ساعة فقط الدورة، الدرس لمدة ساعة، بعد ساعة ممكن أفتح باب الأسئلة اللي هي أو نجيب على الأسئلة التي ترد إلينا، نعطي ساعة أخرى، ولكن ما لا علاقة لها بالقضاء، درس القضاء لوحده بالناس بتستمع إليه. بعد ذلك بعد ما الدرس ينتهي ممكن نعمل هذا في بعد الاستماع إلى درس دورة القضاء الشرعي، لو في أسئلة أو أشياء مشاكل في العالم الإسلامي أو مثل هذا ممكن نخصصها ساعة نعطيها أخرى أو ساعتين بعدها إن شاء الله، لكن حتى نعطي لدورة القضاء الشرعي حقها. فالشباب اللي هم أرسلوا إلينا والأخوات، وطبعا قلنا لكم دورة القضاء الشرعي هي للجميع الأجناس، يعني للمسلم والمسلمة، لكل من يريد، ليست للرجال فقط، لأنه علم شرعي احنا ممكن المرأة تتعلمه، يعني وتعلمه وتكتب فيه وتدرسه وتدرسه، لكن ممارسة هذا القضاء الشرعي للمرأة دي مسألة أخرى. لكن احنا نتكلم انها الأصل، احنا لا يجوز المرأة أصلا تتولى القضاء، وسنتكلم في هذه القضية إن شاء الله. فإن شاء الله يعني الشباب بارك الله فيهم يحاولوا، من نشكرهم طبعا الذين ما شاء الله عدد جيد من الشباب ومن جميع أنحاء العالم أرسلوا إلينا يريدون، طبعا أرسلنا إليهم أنهم سجلوا الآن معنا. وعلى فكرة الذين سجلوا معنا احنا لأننا كنا نريد أن نعلم مدى حرص الناس أولا، فالذين أرسلوا إلينا دليل على اهتمامهم، فهذا عدد جيد ما شاء الله. ولكن ليس قاصرا عليهم فقط. يعني من يريد أن يستمع فاللقاء مفتوح، يعني الدورة الشرعية هذه مفتوحة، هم لهم الأهمية والأولوية لأنهم طلبة علم ويحبون العلم، فهذا الذي يحفزنا. لأننا كنا كيف سنلجأ نفتح يوميها لا يحضر أحد مثلا، لابد نعلم من الذي سيأتي. لكن في النهاية هناك في امتحان، فالذين يتسابقون ويدخلون الامتحان ونعطيهم إجازة إن شاء الله في الامتحان نتيجة يعني شهادة بذلك، والذي لا يريد يكفي الاستفادة. يعني نفترض واحد لا طاقة له ولا قدرة له على أن يدخل الامتحان أو متحرج، فإنه يكفيه الاستفادة، يعني استمع وتعلم خير وبركة. لكن نريد تحفيز الهمم، وأن أنت لا يعني اتعلم استمع اصبر على العلم حتى تستفيد وادخل الامتحان. انت فاكر يعني حد هينزلك مثلا، حتى لو رصبت في الامتحان ما هي المشكلة، لن تخسر شيئا. يعني مش هتدخل السنة يمنعوك من الجامعة مثلا عشان حتى تدخل الجامعة وتحصل وظيفة معينة، لا، هتستفيد انك جربت طريقة الامتحان، جربت طريقة الهيبة والرهبة. فان شاء الله يعني نحفز الشباب وخاصة طلبة العلم على حضور هذه دورة القضاء الشرعي، وخاصة دورة القضاء الشرعي ستكون بطريقة أننا أختار الموضوعات التي يحتاجها الناس في وقتنا المعاصر، وليس القضاء نقعد نحكي كلام الأقدمين وقصص حاجات كانت في زمانهم، لكن نتكلم على العناصر والعوامل المهمة في القضاء الشرعي. أو أننا الآن لا يوجد قضاء شرعي بالمعنى الحقيقي في بلاد المسلمين جميعا، هي مسائل قوانين وضعية، ولكن في قسم شرعي يحكم بعض القضاء. يعني قاضي ده ممكن يكون نصراني ويحكمك بالشرع أيضا كما في مصر وغيره، يعني في الأحوال الشخصية الزواج والطلاق. ولكن احنا بنتكلم على الاماكن، نفترض مش الاماكن التي تفتح او تحرر في افغانستان او الاماكن التي في سوريا الان او في العراق وغيره. فممكن انت كيف تكون ملكة تساعدك على ابجد هوز للقضاء الشرعي، بداية مفتاح، هذه هو المقصود من هذه الدورة ان شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم، وبارك الله فيكم على هذا الحضور. ونشكر الإخوة في غرفة منبر الأنصار الأولى ومنبر الأنصار الثانية، ونشكر الشباب في إذاعة الفجر وإذاعة الفجر على النالسات وإذاعة الفجر على الويب سايت، وأيضا نشكر إخواننا أيضا في إذاعة محب الشيخ. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، وإليكم اللاقت قبل أن أنصرف لو في أي شيء. بارك الله فيكم، وإلى الإدارة جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.